تطاف البيت التي تحصل فيها هنا الزوج تبقى في البيت لا تنتقل العدل وجدت لا تزوجها ولا تاخذها فيه تبقى فيه الا من عله لكن ترى قرن او ما عندها من انك تخشى على نفسها فلا بد ان تنتقل او ما عندها الا شباب هم عاقلها تخشى على نفسها تنتقل. الثاني لا تبقى دراسه جميله تبقى دراسه جميله لا تبقى النظر الا زوجها والا خلوها والا زرقاء او نحو ذلك فلا بد. فكان عدم الطيب عدم الأطيال إلا إذا كان جاسة صحيح إذا طهر أطيالها ولا بأس أن تعطى بعض الضحور عند طهرها. الرابع عدم الحل لا طلائف ولا أسبرة ولا نحو ذلك. الخامس عدم الطهر والحنة لا تتحل ولا تستعمل مشياء الملاحظة والحنة لأن هذه أشياء تكبر في الإسلام أو خمسة أمور وهي مكتوبة في وريقة في اللفتة من أحدها هذا نفسه يأخذها. نعم. الطائل يقول قلتم أربعة أشهر إذا كان من الحال أما وقت قبل مدتها ربع الحمد إذا وضعت الأمر خرج من العدة والعدة جميعا إذا كان من دور الطائل. نعم. الطائل يقول قلت ذكرتم أن الخلق قد خلقوا لأجل عبادة الله سبحانه فما رأيكم ممن يقول بأن الخلق ما خلق إلا لأجل النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكيف نرد عليهم؟ يقول الله عز وجل وما خلق هناك بناء طالبات يدرسها في كلية في الجامعة ويوجد رجال مكفوفون البصر يدرسون بدون أي حائل أو حاجز بينهن فكيف يفعلن؟ هل يبتعدن عنه أم يقرب منه؟ تجهيز المكفوف للبنات لا شيء فيه. وقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاه والسلام انه قال لفاطمه بنت قيس لما طلقت اعتدي عند ابن المكفوف فانه رجل اعمى فضعن ثيابك فلا يراك. وقال عليه الصلاه والسلام انما جعل الاستئذان من اجل النظر ويخلف الى كره النساء لا باس لكن لا يخرج واحده اذا كنا جماعه نجلس اكثر هذه الخلوه لا باس. أما الخلوة بواحدة فلا تجوز. نعم. سائل يقول هناك إمام مسجد قال في إحدى محاضراته إن المشي والجلوس مع أهل المعاصي والمنكرات يجوز من أجل النصيحة واستدل هذا الإمام برواية أثارت الشكوك بين الحاضرين قال فيها أن المغيرة بن شعبة شهد عليه أنه ارتكب فاحشة الزنا وجلد عمر الشهود لأنهم لم يروه يأتيها. وقال الإمام وذات مرة كان المغيرة بن شعبة كان يمشي مع عمر بن الخطاب رضي الله عنهما فإذا المرأة تمر أمامهما فقال المغيرة هذه هي المرأة التي يرموني بها. وقال عمر رضي الله عنه والله إني أعلم أنها صحيحة أي الرواية ولو ثبت عليك كنت أوجعت ظهرك ضربا. وقال الإمام هذا عمر بن الخطاب يمشي مع المغيرة مع علمه أنه ارتكب معصية. وهل هذا الإمام هذه الرواية دليل على المشي مع أهل المعاصي؟ هذا قول الرعي عن عمر لا صحة له. مغيرة شهد عليه جماعة ولم يكن الشهادة يعني هذا حده عمر حد قلب وبرأه ساعة المغيرة رضي الله عنه وأرضاه ومشي مع أهل المعاصي إذا كان لنصيحتهم وتذكيرهم بالله وتحذيرهم من المعصية لا حرج فيه حتى الكفار ورثاهم ووقف عليهم إذا تناءوا يذكرهم وينصحهم فلا بأس هم كفار أعظم من أهل المعاصي. قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوف على الكفار في أنديتهم في مكة في منى وينصحهم ويدعوهم الى الله عز وجل. ومره ذهب الى سالم بن عباده في المدينه يعوده هو مريض فمر على مجلس فيه اخلاق من المسلمين ومن اليهود ومن عبده الاوثان وكان على دابه حمار ونزل وسلم عليهم ودعاهم الى الله دعا اليهود والنصارى اليهود وعبده الاوثان الى الله ثم ركب وذهب الى سعد. والمقصود ان مرور على بسقة وسقرة الوقوف عليهم او الجلوس على كرسي او على الارض يدعوهم ويعلمهم كل هذا طيب. الله هو الذي لا يجوز صحبتهم قالوا اصحاب واحزان هذا هو الذي لا يجوز. اما يقف عليهم ويدعوهم الى الله او يزورهم لدعوتهم الى الله او يقف على دابته ويدعوهم الى الله او يكاتبهم ويدعوهم الى الله كل هذا لشان الرسل عليه الصلاه والسلام. سائل يقول الا اما لا يقال انه قال انه صحيح هذا خلاص لم يصح عند عمر ولا قام الحد لم يصح عند عمر ان المغيره اتى فاحشه الزنا. وهذا الامام الذي يتكلم في هذه الامور ما كان ينبغي ان يقول في هذا وما كان ينبغي ان يتعرض للصحابه في امكانه يمثل باشياء اخرى من العصاة اما يتطرق الى احوال الصحابه ويتعرض لاحوال الصحابه فلا ينبغي هذا. جانب الصحابه ينبغي يصان ويترك من الحول فيه الا بالخير رضي الله عنه وارضاه ومستغفر القدوه وما قد يفعل ذله لواحد منهم فلهم من الحسنات وثناء الصالحات والجهاد مع رسول الله ما هو يغمر تلك الشيء رضي الله عنهم وارضاه. قال الامام فيه نظر وفي ايمانه نظر وفي عقيدته نظر كيف يتعرض لاصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. سائل يقول نشاهد صورتك تظهر في التلفاز وفي بعض الجرائد ونحن نعرف انك لا تريد هذا فاخبرنا قد يكون في بعض المجالس الحافله تظهر صورتي او تصورها من مجال اخر انا لا ارى التصوير وانا في نوع التصوير الا بالضروره مثل التابعيه ونحوها فان الغلوات مع المؤمن الا يتصور ولا يفعل من الصور لا من بيته ولا في غير بيته بقول النبي صلى الله إن أصحابها يصلي على الجبل والصيام وهو يقال أخي الله رحمه يقول صلى الله عليه وسلم كل مصور في النار ويسد لك على المصورون واستثناء الكبيرة من هذا فيه نظر وليس عليه دليل يدل على الاستثناء. نعم. يقول كيف يكون حجاب المرأة حيث بعض المفتين أفادوا أن الوجه ليس بعورة. تقدم كلامي هذا تقدم كلامي العورة والصحيح وأن هذه الحجاب وقد بين رب عز وجل أمر ذلك بقوله إذا سألتمون ولا تسألون من وراء الحجاب ذلكم مطر بقلوبكم وقلوبهم ولم يستهني وقلوب الوجه. وكذلك يقول جل وعلا ولا يزيدهن إلا لأولئكهن وأبائهن أو آباء أولئكهن آخر الآية ولم يستفي شيئا. وهكذا تقدم حديث عائشة أنها قالت رضي الله عنها لما سمعت صوت الرحمن قالت تقمت وجهي فكانت تتعالي قبل الحجاب فلهذا عرفني فحمرت وجهها فدل ذلك على ان الرجال على الحجاب مغرات للحمار والرجال. اما ما يروى عن اسباب جائزته الصديق رضي الله عنها ان الذي فضل لها واتفقت عليه بكاتب رقيقه كان وعنها وقال يا اسماء ان المراه اذا بلغت الرحيم لا يحل لها ان يغانمها لن يصلح ان يغانمها الا هذا وهذا فاشار الى وجهه كفين فواحده ضعيف لا يصح على النبي عليه الصلاه والسلام. رواه ابو داود بكتاب ضعيف لان في اسناده سعيد بن بشير وهو ضعيف الحديث لا يصح منه. وفي اسناده خالد بن قريب وهو لم يسال عائشه هذا هو انقطع وهو لم يرى قتاده عن خالد ولم يسرع في السماء وهو يسلم ففيه ثلاث علل كلها تدل على ضعف ولا يستجب. ولو صح لكان هذا قبل حجاب من صح هذا فكان هذا قاله النبي قبل الحجاب وقد نزل الحجاب وبين الله وجوب حجاب المرأة. السائل يقول ما حكم الغنى والسمع وسماعه؟ الأغاني محرمة يجب تركها لأنها تصدق عن ذكر الله تسبب عناها وظلمتها وقسوتها. ولهذا قال الله سبحانه ومن أهل من الناس من يستمع له الحديث ليغن عن سبيل الله بغير علم ويتخذها أهل اللغة أولئك لهم على الوجود ويسأل يا رسول الله ولا مستقر كما نسمعها كأن في من يوقع فبشروا على هذا الغيب. ومن يرتاح آياتنا ولا مستقر كما نسمعها المقصود أن له الحديث والغنى عند أكثر أهل العلم ربنا الله جل وعلا لا يترتب عليها. ومن الناس من يشهد أن له الحديث من أكثر أهل العلم وقل يا أهل الغنى المقصود أنه من أسباب الضلال والإضلال ومن أسباب هذا يعتبر هزوا ومن اسباب الاستخراع عن سماع القران فالاغاني لها شر عظيم واذا كان معها الات الملاهي من المزامير والعود والكمال واشبه ذلك فيصح بها شر. سهل يقول من استيقظ بعد فوات من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ من استيقظ بعد فوات احدى الصلوات في المساجد واراد ان يصلي في منزله هل عليه اذان واقامه؟ عليه اقامه فقط لان الواجب وإلا تفعل ذلك قد سأله الله سبحانه وتعالى وإلا تكفيه نظامه لأنه هذا قد نزل سائل يقول نرجو شرح واضح لكيفية تغسيل الميت وتكفينه وهل يجزئ اللفائف الثلاث أم لا بد من رداء وقميص بالنسبة للرجل وأيضا للمرأة وهل في صلاة الجنازة صحيح تسليمة أم تسليمتان؟ الميت يجب تغسيله الذي امر بتغسيل الميت عليه الصلاه والسلام وكيفيه تغسيله مثل ما جاء في حديث العطيه في تغسيل النبي صلى الله عليه وسلم تنجى الميت اولا بخطه يقول الغاسل ونجيه بعد ما يرفعه قليلا ويرفعه وقته لئلا يخرج شيء كان هناك يغيره من لون الغاسل فيغسل فرجه خطه ينظفه ثم ينظفه دون الصلاه يمسح فمه واسنانه وانفه بالماء ويسلو وجهه ثم الجماعه الايمن ثم الايسر ثم يمسح راسه والجميع ثم يصل اليه هذا كلام الوضوء ثم يسلو شقه الايمن ثم الايسر بعدما يجعل راسه وشقه الايمن ثم شقه الايسر ثم يصلى عليه ويقرا ثلاث مرات او خمسا او سبعا حسب الحاجه فالأخوة ثلاث مرات ومن بعد الحاجة إلى خمس أو سبع بكفة الأوتار فعل ذلك ثم يكفر بعد ذلك والأخوة في ثلاثة أكواب الرجل يعني ثلاث قطع واحدة فوق واحدة تجاوز رأسه وإليه ثم تلف عليه الأولى ثم الثانية ثم الثالثة وتربط فوق رأسه ثم تحتل إليه حتى لا ينفل ويربط أيضا في وسطه وإن سكنه لواحدة لنزاهة واحدة ساترة كفى وإن سكنه في قميص وإزار وإزارة على رأس كفى ولكن أفضل يشير إلى النبي صلى الله عليه وسلم وكفر في ذات أسباب دين لحلوح الكفر ليس فيها قميص ولا إمامة هذا ولا أفضل وإن سكن الرجل في قميص وإمامة وإزار فلا بأس بهذا وإن كفر في ذات واحدة وهذه الحياة الساترة كفى والمرأة الأخرى في خمسة ثياب وخمار وقميص ولفافتين هذا هو الأفضل وإن كنتها في بلالة واحدة أو قميص ولفافة أو قميص وخمار ولفافة أجل ذلك على مثال واحد الواجب الستر فقط والباقي سنة. سائل يقول ما حكم التسليم والتسليم واحدة على المحروم مصيبة واحدة في صلاة الجنازة هل هو محروم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم يرفع يده مع الله ثلاث ورع اليدين مع التسليم معنا الله. يقول ما حكم من ارتكب المعاصي والشهوات ثم تاب عنها هل تكفيه التوبة؟ لا من تاب الله عليه حتى الشرك يرتكب الله من المعاصي وإذا كان كافر أسلم تاب الله عليه قال الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف قال تعالى قل يا عبادي من أسره على المشرك لا تقنطوا من رحمة الله إن الله على الرجل جميعا إنه هو غفور الله سبحانه وتعالى العلماء على التائبين من آية التائبين أنزل العلماء على أن العاصي والكافر متى تاب تاب الله عليه إنها التوبة الصادقة الندم والإقلاع وعزم لا يعود في الذنب فالتوبة من علم صادقة لا إن كيف عند حقوق الناس عند حقوق الناس لهم أو تحل لهم منها رجل جاء على الإمام وقال صلى ركعتين ثم صلى ركعتين معه وبعد أن أنتهى الإمام كان قريب على سترة في الجنب ما شاء ثلاث أربع خطوات على الجنب على سترة بها فهذه لا يقول لا يقول لا يقول لا سترة أول أمرها على سترة هو الجنب كل ما جاء خطوة وقفين على سترة فلا لا يقول هل يجوز للإنسان أن يعمل في بقالة يباع فيها الدخان مع العلم أنه لم يجد عملا غيره؟ لا يجب الدخان لكن في البقال لا يجب الدخان فالمواله يجب الدخان يجب أخباره الله لا يجوز الدخان لا يجوز. فلو وجد رضا عمل آخر جوز من يتقي الله جل هو خير من يتقي الله جل هو نعم. سائل يقول طلب مني أخوي فلوس أو والدي فلوس ليزوج ابنه أخي من الأب ولي أولاد في حاجة للزواج، من أحق بالطاعة والدي أو ولدي اللي يستحق الزواج حاليا؟ لكن عندك أولاد يستحق الزواج هو مقدر على أخيه، مقدر الزواج على أخيه، وإن استطعت أن تبنى بين الأمرين تزوج ولدك وتصير أباك وتزوج أخيه فلك أجر مرتين، وإن كان مرة ضيقا لا يكفي من واحد شقين فولدك الذي يريد الزواج وهو أهل للزواج مقدر. سائل يقول ما حكم قراءة القرآن بصوت مرتفع في المسجد؟ أن الإنسان لا يقرأ صوته، يقرأ هذا الصوت حتى لا يشوش على المصلين والقراء حوله في المسجد أو الجمعة أو في غير الجمعة، يقرأ في الصف يقرأ القراءة منحدرة يقرأ صوته حتى لا يشوش على من حوله، إلا إذا كان من حوله لا يقرأون يرمون ويسمعون فلا بأس. سائل يقول لقد قدر الله علي بحادث سيارة وكان يركب معي زميلي وقريب لي وقد توفي وسامحوني في أهل بالديار وقد كنت أنا المخطئ قطعت الإشارة، فهل علي صيام شهرين كفارة؟ الذي أخطأ في السير قطع الإشارة أو عجل أو ينعس أو ما أشبه هذا عليه كفارة، عيد فرض عبد العبد مؤمنة غير عجل يكون شهرين متتابعين، أما الديار إذا صنع أهلها عن أهلها ولا بأس. سائل يقول أرجو تفسير الآية الآتية الرحمن على العرش استوى. يقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى ما أنزلنا آية القرآن تسعى إلا تنزل زكاة تنزيلا ممن خلق الله استوى الرحمن على العرش استوى. هذا يكره الله في سبعة نوار من كتابه الكريم، ذكر فيها جل وعلا أنه استوى على العرش من هذه الآية آية آخر الرحمن على العرش، من هذه الأعراف قوله عز وجل إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش في بقية الآيات، معنى استوى سبع وعلا والسواء يليق بجلاله وعظمته لا يشابه الخلق في استوائهم، فليس مثل استوائنا على دوابنا أو سياراتنا أو سطوحنا، لا استوى الله يليق به ويناسبه ولا يشبه خلقه شيء خلاف جل وعلا، يقول سبحانه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ويقول عز وجل ولم يكن له كفوا احد، فلا نقول كما تقول الجاهليه استولى والمعتزله واشباهه قل لا قد استوى يعني على واتلى وسبحانه في جهه العلو فوق العرش فوق جميع الخلق وعلمه بكل مكان سبحانه وتعالى، هذا قوله السنه والجماعه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دائم الاحسان والصابعين وأحباب التابعين كمالك وأبي حنيفة والشافعي وأحمد وإسحاق بن راهوية والأوزاعي وغيرهم وغيرهم كلهم يجمعون على أن ما لم يستوى العلو والانتزاع في العقل، وهو ليس بحاجة إلى العقل ولا إلى غير العقل، بل هو الذي أمسك العرش وأمسك السماوات وهو على كل شيء قدير جل وعلا، كما قال سبحانه وتعالى ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره، قال عز وجل إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا والذي أمسك لها أمسكها وأمسك الأرض جل وعلا وهو فوق العرش سبحانه وتعالى عال فوق خلقه عال فوق عرشه لا يشابه خلقه في الكتاب لا في الاستواء ولا في الرحمة ولا في العلم ولا في الغضب ولا في السمع ولا في البصر ولا في الوجه ولا في اليد ولا في غير ذلك، صفات الله تليق به لا يشابه فيها شيء سبحانه وتعالى، له كمال مطلق في ذاته وأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى. نعم. سؤال يقول صاحبه ما حكم إقامة صلاة الجمعة في البادية؟ إذا البادية ما تقام فيها صلاة الجمعة، ما شرع الله أن يصلي الجمعة في الدوام ولا المسافرون ولا المهرم ولا يصلون الجمعة ولا يصلون المهرم، هذا دواب حول النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولم يأمرهم بصلاة الجمعة عليه الصلاة والسلام، وهكذا المسافرون كان إذا سافر صلى مهرم عليه الصلاة والسلام. سائل يقول من هم أولياء الله الصالحون؟ أولياء الله هم أهل الإيمان هم أهل التقوى هم المسلمون المطيعون لله ورسوله هم أولياء الله عند الصوفية اللي عندهم خوارق دعوية ورائية لزعمهم لا أولياء الله هم المؤمنون الذين يتبعون عظموا أمره ونهيه هؤلاء هم أولياء الله ولو كانوا فقراء ولو كانوا عمال فقير اللبن ولو كانوا مزارعين هؤلاء هم أولياء الله المؤمنون يقول الله سبحانه ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون فهما كانوا أولياءه إن أولياءه إلا المتقون أما لو يلزم بيته ويضيع جماعة ويضيع الصلاة يقول له ولي هذا ولي من الشيطان ليس وليا للرحمن إنما أولياء الرحمن أهل الطاعة أهل المساجد أهل الصلوات وأهل الاستقامة الذين يخافون الله ويعظمون أوامره ونواهيه ويقفون عند حدوده ويسارعون مراضيه لا يقولون الله الله الله ويدعون قاصوا في هكذا لا فهل يقول هل الأسهم حرام؟ الأسهم فيها تفصيل قال هذه إنما أمر مباح مباح أو كان في حرام حرام إذا جاء في شركة شرعية في أرامي في مزارع في سيارات أسهم جماعة فيها يبيع فيها ليس ولا بأس أما يساهم في قلوب الجبال حرام يساهم في الخمر حرام فهل يقول على طالب مسافر بعد أسبوع للدراسة في الخارج فهل يحق لي الجواز من فتاة ديانتها أسترالية وكيف العقد هل هو على طريقة الإسلام أم له صفة أخرى لا تسأل يا أستغفر الله وحده لا تسأل تقرأ هنا في بلاد وأعتذر عنه من أراد أن يوضعه خفينة وحده تستغفر هناك فيه خطر عظيم ويدفل وشواهد والخمور أحذر فإذا بليت وكنت أيها تظن الخير وأنت من هذا العلم هذا هو المسلم هذا هو التقوى اذا المسلم في بلاد او في اي بلاد من المسلمين فلا عند الاثار اهل الكتاب ما هو لنا وكنا محصنات لكن اين المحصنات لم نكن المحصنه العزيزه لم نكن بها ومن يعملها ثم يرفع على خطر منها تجذبك الى دينها وتجذب اولادك فاحذر ما سوت الى مسلمه فلا تشاء الى بلاد الكفار وعليك ان تراه في بلادك واحذر الشر له قال يقول والدي توفي وعليه دين لشخص في نيجيريا ولا نعرف عنوانه ولا نعرف احدا يعرف عنوانه فكيف نفعل بهذا المبلغ اذا كان على تكذيب لانسان لا تعرفونه ولا عنوانه ولا اقاربه صدقوا به عنه عليكم بالصدقه صدقوا به عن صاحبه بالنيه عن غالبه وعن صاحب المال والله يعلمه ولا يقع عليه ويصله ثوابه سبحانه وتعالى قال يقول كنت حافظا لبعض سور القرآن فنسيتها وقرأت في أحد الكتب وعيدا لذلك ما لا يترتب على هذا وهل هناك توبة من هذا؟ ينبغي لحافظ القرآن أن يتعاهد ويحرص عليه ويدارس إخوانه حتى لا يبقى ولا يأس يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح تعاهدوا هذا القرآن هو الذي نفي بيده إنه لا يكون متخلفا من الإبل في عقولها أمر بتعاهده والعناية به هذا هو مسؤولك فلو نسيت المسؤول لا شيء عليك لكن عليك بالحرص والاجتهاد المنهوب أن تنسى معناه وأن تنسى العمل والطاعة أما الإسلام بعض الآيات فلا حرج عليك ولكن على ينبغي لك أن تعرف وتجتهد بخبرة ومذاكرة مع إخوانك ومدارسة حتى يستقر إن شاء الله أما ما يقع عنه كله قال من حجر القرآن ثم نسيه لقد الله وأجله أنا حجر ضعيف لا صحيح فهل يقول ما هو الموقف الذي يجب أن أتخذه من مجموعة من الشباب في سكن الجامعة لا يؤدون الصلاة الخمس لا في المسجد ولا في غرفهم مع العلم أني عندما أريد دعوتهم إلى الصلاة يتحرج وذلك لأنني أعلم أنهم سوف يستهزئون بي لا. إذا كنت مع طلبة في السكن في جامعة وهم لا يصلون ارفع بأمرهم أنكر عليهم ارفع بأمرهم المسؤول في الجامعة كمسعودية في السعودية وكنت في جامعة أخرى ارفع بأمرهم إلى المسؤول الذي لا يرضى بأمرهم فسيساعدك عليهم ويرسلهم لا تطرحهم بل ارفع بأمرهم كنت صادقا ارفع بأمرهم المسؤولين أن توصلوهم أو يؤدبوهم هؤلاء لا يجوز لهم خير إذا كان على الحال يضرون ولا يدعون. قال العلم ما كل مسكين ما لا قيمة هذا يضر ولا يفعل له هذا الغالب الغالب يضر الناس. المقصود أن عليك أن تفعل بأمرك لنبيها تدخل له ما لك عليه أن تخرج النور وإن يستهزأوا وإن يستحيوا لا تبالي به تنصحهم اتقوا الله قد طلبت علم غدا تكونوا متعلمين وكذلكم انصحهم فإذا جابوا الحمد لله ولك أن تؤمنوا بهم فإن أبوا فرها بأمرهم ولا استهزي هذا العالم ولا استهزي أن توصلوا يبعدوا. كان يقول بعض الناس يقول لأن الجن لا يمكن أن يؤذوا الإنسان حسا. الجن نعرفه ولمأهم موجودون مثلك مثل ما أن الإنسي يؤذي الإنسي يؤذي الجن كذلك الجن قد يؤذي الإنسي يؤذي بعضهم بعضهم. فالجن الوجود كما رأى الله جل وعلا أنهم قالوا وأنا منا الصالحون ومنا دون ذلك منهم الصالحون غير الصالحين قال وأنا من المسلمين هم قاسطون ومثل هؤلاء تتحرر كذا وأما قاسطون فكانوا من جهنم حطبا. فهذه الجن هي طيب وخبيث فيهم الجهل فيهم الكافر فيهم الظاهر فيهم السني فيهم العاصي الزاني فيهم سالف الخلق فيهم غير ذلك أبشار قد يؤذن بعض الإنس فاسقه قد يؤذي فيهم فاسق الإنس قد يؤذي في واحد من الإنس يؤذيه قد ذلك الشيء يدفعه يجرب يدخل عليه وهم قد لغات العاصي لكن بطبعه الخبيث وغية هكذا الجن فيهم الظالم فيهم الطيب فيهم من لا يؤذي فيهم من يؤذي وفيهم من يؤذي فيهم من يتحرك عند اقل شيء لو طرحت عليه ماء قليل او حجر قليل او كذا تلبس بالانسي هذا هم الصام والله كان الله شره. سائل يقول ما حكم العطور الكحوليه مثل الكولونيا وهل هي تنجس الثياب؟ الكولونيا فيها سبير هو ينبغي استعمالها غير استعمالها بعض الناس ذكر الاطباء انها لا تخلو منها يسكر قبل ان يسرها بعض الصفحه فيسكرون ويقولون بما كسرت بعض الناس بشده ما فيها نسال الله العافيه فلا ينبغي استعماله ابدا. والذي احنا فيه من العلم ان يكون المسلم نفسه لا يسر معه القبور على ان ما اسكره ولا جد ينبغي تجنبها ويراقبها واسلامها. هذا سائل يقول كان الرسول صلى الله عليه وسلم يضع يديه على الارض قبل ركبتيه هذا روي النسائي والدارقطني وكان يامر بذلك فيقول اذا سجد احدكم فلا يبرك كما يبرك البعير ويضع يديه قبل ركبتيه الدارقطني والحاكم وصححه ووافقه الذهبي. ما رايك في هذين الحديثين؟ اي يسع خير يا جماعه منهم من يضع فوق اليدين قبل ركبتين للسجود من الحقار من يضع فوق ركبتين قبل يديه فلا وقل الجزور هو أفضل وأرجح وإذا لا يستطيع يضع المطلوب لديه ثم يبيت حتى لا تشبه البعير النبي عليه الصلاة والسلام لا يروح حتى يروح البعير والبعير يقدم البيت يلوح على البيت فالمؤمن يلوح على البيت على ركبه ثم يبيت ثم يبيت ثم يرفع جبهته ثم يبيت ثم يرفع جبهته هذا هو الأفضل. إذا بعض أهل العلم المحددين لترجيح يرجع إلى القبر صلاة الأول أرجح وأظهر هو ناسب الأول لحد الله لا يرد أنه البعير هو محيط حد الهواء من الحجر الهواء من الحجر والله يطلب به قبل يديه وإذا رفع رفع في قبل ركبتين هو هو رسول الأربع إن هذا هو الأفضل ولا قبل ولا هو لكن هذا هو الأفضل. سائل يقول ما حكم قراءة الفاتحة للمأموم بعد الإمام في الصلاة الجهرية إذا كان الإمام يبدأ بقراءة أي سورة من القرآن مباشرة بعد قولها آمين ولا يوجد سكتة حتى يتمكن المأموم من قراءة الفاتحة فهل ينصت في هذه الحالة أم يقرأ الفاتحة نرجو توضيح ذلك. دلونا ما في هذا فلها الأقوال رضي الله عليهم منهم من يقول على المأموم يقرأ الفاتحة مطلقة في السجن الدهر حتى ولو لم يقرأ الإمام يقرأ فلا قرأ الفاتحة فإذا قرأها نصت أو الثاني لا يجب على الإقراء مع الإمام يحملها الإمام مطلقا وقول الثالث أن يقرأ في السرية الظهر والعصر وفي الليل العشاء الثالثة للمغرب ولا يقرأ فيما جهر غصبه فيرجح أنه يقرأ مطلقا في السرية وجهر سمعا وعين قوله صلى الله عليه وسلم لما لم يقرأ ذات الثالثة وعين قوله صلى الله عليه وسلم لعلكم تقرأوا خلف الإمام في كل نعم قال لا تفعلوا إلا بأفعال الإمام فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها هذا هو الأمر أن يقرأ وخلي الله ينصف يقرأ أولا يقرأ أبونا يقرأ أبواتا ثم ينصف ويستمع الإمام وافق على الجهية بيسر لي هذا وقت. نعم. فإن يقول ما هي شروط الحب بالله؟ ما لا شروط شروط الإيمان حب عرف الله لك مسلم وتقوم بالله تعالى ما إذا حل جنة قهر وابطه بالله أنه كان مسلم ولو أنه أي جد أحمده بالله ولو أنه وقل بالله ولو أنه من بلاده الحمد لله ماذا تعرف أنه مسلم تحبه بالله عرفت أنه خارج من غيره بالله فهو كان من آسيا من أوروبا من أفريقيا من الليل من الحجاز من أي مكان فهو أخوك في الله كان مسلما وكافره وعدوه وبغيضه ولو كان أخاك من أبيك وأمك هذا هو الله لكن إذا كان آسي يكون بين بيت تحبه بالله من أجل إسلامه وتبغضه من أجل الآخر لأن الناس لا تختار مؤمن سليم ظاهر معروف وعاقل مدعم في الاسلام وايمانه في بعض فالمسلم الطيب معروف بالايمان الطيب لا تحبه فضلا كاملا بالله والكافر تقوله بالله بين الكافر والمخلوق الذي قد خلط على نفسه واتى بعض المعاصي تحبه بالله على قدر الاسلام وما انت من الطاعات وتبغضه بالله على قدر المعاصي التي تعرفها منه فلكن حبك لهم الحب من غير الانسان ولكن موضوعها مثل دولة مسافر ولكن بين ذلك كفر. نعم. على السلعه البدع كذلك كان كافر تبغضه في الله اذا بدعت دون كفر تبغضه على قدرها وتحبه على قدر الاسلام كالعاصي فلو بدعته دعاء لله واستهانه بغير الله وصوته بالله لك فتم ان يسمى عمل بدعه لان خلاف الدين ويتقرب به الى الله عز وجل وإن كانت بلاد دون ذلك مثل بعض النوائب هذه بالأهل لا لا تكفر هي مكفرة إلا إذا كان فيها الغلو بالنبي صلى الله عليه وسلم ودعاء والاستغاثة به والرضا الله يضر له من شويات والغلط إلى آخره فإذا كان فيها شرك صارت يحدثها لا يتحرم أو ينكر بما فيها من الشرك ومدعى لأنها حدث المشرك أما إذا كان إزال مثل آخر السيرة أو الليل من دون غلو من دون شركيات من دون معاصي هذا بدعة فقط منكرة ولا يجوز لكن إذا كان فيه الغلو يا رسول الله وصلنا النجد يا رسول الله حاجنا كلا ولا في الجبال أو كما قال ابن الخطيب لا ترى الخلق معهم في الجواب عن تحرير الحاج الأمل إذا تخرج إلى آتيا فمن جل فضل من الله فقد جل في القدم فإن يجوز في الدنيا ومرتها فإن الله هو القلم ولا تفلح هذا غلو زاهد عن الله جعل الرسول من في الدنيا والآخرة وجعله يعلم غيب كله وجعله هو المنتج يوم القيامة هذا لا يتفق الله بالله ومع هذا هذه المدة حتى دخل بعض الناس حتى بلغ من بعض الناس اتخذها ولدا من الله الكفر ولدا له نسأل الله العافية والسلامة ويقرأ السنة ويجعله ولدا له نسأل الله العافية والسلامة. سائل يقول هل يجوز مشاهدة الأفلام الدينية مثل مشاهدة المحاضرات؟ هل ذلك يأخذ حكم مشاهدة الصور؟ أفيدنا بذلك. ما في أن أرد مشاهدة الأخيار التي فيها الأدوات الدينية والأشياء لا لها المسلمين لأن هذا بلا تعمل الآن الأحداث صار إلى أشراف المقصود أن إذا رأى في السيارة أو في غيره ما في أن يفعل الحرج ورأى مدة دينية أو محاضرة دينية أو أشياء تفعل المسلمين فلا حرج لا يخلى عليك ولا يخلى موسيقى أو غيره ما يجوز صوره حيث للمستقبل. سائل يقول هل يجوز للمرأة أن تكشف وجهها للزوج ابنة زوجها أي أن البنت لم تكن ابنتها؟ ما هي الزوجة ما هي الزوجة لا تكشف المرأة لزوجها ابنة زوجها لا إذا لو تجدتها لا يخالف محرم زوجة ابنة زوجها لا يخالف أما بنت زوجها لا ليس زوجها لقرأ الله. سائل يقول جاء على الرسول صلى الله عليه وسلم في أرجى أوقات الإجابة للدعاء أنها دبر الصلوات المكتوبة وقد سمعت فضيلتكم بأن الدعاء بعد الصلاة مباشرة بدعة منكرة فكيف يكون هذا وما هي الأقوال التي يجوز فيها رفع اليدين في الدعاء وما هي أوقات الإجابة للدعاء المرجو فيها الإجابة؟ أوقات الإجابة متعددة منها الصلاة قبل أن يسلم ومنها الأذان والإصالة ومنها جوف الليل الآخر ومنها آخر الليل ربي عز وجل آخر الليل كل هذه الأوقات التي فيها إجابة الدعاء. ينبغي أن يسجد من السجود الدعاء السجود كما نعلم رمضان وزاد فاتح الدعاء. أما الدعاء فإذا بعد فوائد من أحد الناس لا بد. أما الذي يتكلم فهو فيه أو مثل ما يقعد على الله في الإمام المؤمنين قالوا به بعد الصلاة بعد الظهر والعصر أو بعد الظهر وبعد المغرب والعشاء أو بعد الفجر والعصر هذا بدعة. فجماع المؤمنين على قلوبهم بعد العصر والفجر أو بعد الصلاة الدنيا هذا ما نفع العرب ولا أصحاب. أو كان يقال بعد أن ما نفع يديه ليس بعد الفريضة أو المأمون هذا ما نفع. أما إذا دعا إلى النفس بدون قلوبهم فلا بأس مع الذكر. سائل يقول هل يجوز للمرأة تصليح وجهها إذا كان في وجهها محل فروق أو دروع وهي في الجبهة والخدين والحرق؟ لك في الوجه حادث شاب حرق وجب وجب ينظر المرأة فلا بأس من إصلاح لا تأكد تجارة ذلك فلا بأس. السائل يقول كنت أعمل في بنك ربوي فما حكم الراتب الذي أخذته وما أعمل به حاليا؟ لا يجوز. هي في الآخرة تعلم أنه لا يجوز أن لا يعرف الشر هو الصدقة في هذا الله لما قدمته. فإذا عجزت فعلى فيه تصدق بما يقابل لأنه جل لأنك تعلم كذا أما أنت تجاهل بعد ما علمت تركت فلا يعقل عنه مضى بحول الله سبحانه وتعالى جاهل وغيره من ربه فانتهى فله يقرأ وله يقرأ. كان يقول إذا جئت إلى المسجد لأداء الصلاة ووجدت الصفوف مكملة ولا يوجد فرجة من الصفوف ولا يمكن أقوم إلى جانب الإمام أنتظر ولم يدخل أحد وخشيت أن تفوتني صلاة الجماعة ففي هذه الحالة ما هو الحكم؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة خلف الصف ولما خلف الصف رحمة الله يريد الصلاة فليس تتبعي أحد ليس للفرجة فيها أو مع الإمام عن يمين أو إذا كنت تبر فلا فاتت الصلاة إذا فاتت صلى فليحدث أما صلي يحدث فليمنع هذا هو معتقد هذا هو أصح أحوال أهل الجبال ما شاء الله أن يوفقك من الله.